الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 التي خصصتها في الحديث عن أثر المرأة في جهاد المحتلين. المرأة المغربية، المرأة المغربية على مدار تاريخها لا تعرف إلا الإسلام دينا بفضل الله تعالى، تستمسك بالإسلام، تعتز بالإسلام، شرفها هو الإسلام، عظمتها متمثلة في استمساكها بدين الإسلام، حجابها رائع وسابغ، الله أكبر، هذا الحايك المغربي الرائع الجليل الحايك. وعندما ننظر إلى الصور والأفلام، الأفلام إلى عهد قريب، يعني ما هو إلى 200 ولا 300 سنة، لا لا لا لا، إلى 70 سنة خلت، 60 سنة خلت، كانت المرأة المغربية لا ترى إلا في الحائك، ومنقبة ومحجبة حجابا رائعا. المرأة المغربية على مدار 1350 سنة لا تعرف غير الحائك والحجاب والشرف والعفة والكرامة، وتقف بجوار زوجها في محنها، في محنه وفي محنها، وفي أيام الجهاد كانت لها بطولات رائعة جدا. لكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن جهاد المرأة المغربية في للإسبان والفرنسيين. انقسم الجهاد إلى أقسام، جهاد بالنفس، الله أكبر، المرأة تجاهد بنفسها، نعم تجاهد وتقاتل المرأة المغربية بحايكها وبحجابها وبنقابها وهي تقاتل. المرأة المغربية ضربت أعظم المثل حقيقة، وجهاد بتطبيب الجرحى ومداوات المرضى وسقاية العطشة وأيضا أصناف أخرى سآتي عليها. المرأة المسلمة إذا عني بها وربيت التربية الإسلامية تنتج ما يشبه المعجزات، تنتج ما يشبه المستحيلات في دنيا الناس. المرأة صاحبة عاطفة، صاحبة اندفاع، صاحبة قوة إذا اقتنعت. فإذا ربيت على الإسلام، ربيت على الشرف والعفة والكرامة، ربيت على معاني الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة، ينتج منها شيء عظيم. يعني أنا أردت أن أذكر أثر المرأة قبل أن أشرع في ذكر الشريف الريسوني، قصدي محمد عبد الكريم الخطابي وجهاده الرائع، ليكون فاصلا مذكرا بأثر المرأة وأهمية المرأة في المجتمع المسلم. فهي الزوج، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، وهي العزيزة الكريمة اللطيفة. نعم، حركة موحة الزياني ذكرته في الحلقة السابقة، يعني في أثر المرأة عجيب. شاركت مشاركة جهادية، المرأة جهاد، وبنت موحة، بنت موحة إيطو بقيت بجواره حتى استشهدت معه، لا إله إلا الله، يعني بجواره بقيت، يعني استشهدت إلى جانبه بعد أن انفض الرجال من حوله، آخر لقاء جابها فيه الأعداء بقيت بجواره ابنته إلى استشهدت معه. المرأة منها أسماء كثيرة، رقية أحديدو فارسة قبيلة آية يزدك التي هاجمت جيش المحتلين على تقدمها في السن، يطو بنت العربي المجلدي التي لا زال نصب تذكاري يحمل اسمها على جانب الطريق بين الحاجب وأزرو شاهدا على بطولتها، زوج موحة كانت خلفه وتشد من أزره وكانت امرأة حكيمة ولها أثر في نجاح المعارك التي كانت تدخلها المرأة، فاطمة بنت عبد العزيز حملت السلاح والقنابل ووزعت المنشورات وأيدت اغتيال الخونة والعملاء، امرأة. غيتا علوش أرملة الشهيد عياش المسعدي كانت ضمن جيش التحرير ثم هربت إلى الناظور وشاركت جيش تحرير الشمال، مليكة حجاجي شاركت في جوار زوجها أحمد زياد في عدة عمليات واعتقلت، فاطمة بالمليح أرملة الشهيد العلوي الحبيب نقلت السلاح بين الدار البيضاء ومراكش، آمنة البرحيلية ضبطت ومع السلاح بقيت سنة كاملة في السجن في فاس. يعني عجيب. اسمعوا، عجو موح شاركت في معركة بوغافر أو بوغافر حتى استشهدت سنة 1352 1933. عبدة بويقبة كانت تخزن السلاح. محجوبة الشدرة زوجة المجاهد إدريس بن بوبكر كانت في جيش التحرير في الجنوب منذ سنة 1376 إلى 1380، يعني من 1956 إلى 1960، وتعرضت للاعتقال والتعذيب بعد القبض على زوجها، وكانت منشطة للمرأة الصحراوية ومشجعة لها على الجهاد. خديجة المذكوري كانت تنفذ الأوامر، تنقلها بين المجاهدين وتبلغ المعلومات على خطر كبير على حياتها. طبعا خديجة البلغمي أرملة الشهيد علال ابن عبد الله التي شاركت في الجهاد وقبض عليها الصليبيون وأذاقوها ألوانا من العذاب والنكال. بريكة بنت العربي زوجة المجاهد عبد الرحمن الروداني كان منزلها مركزا لجمع السلاح ونفذت مجموعة من العمليات. رحمة البهلولية منزلها مقر سري يأوي المجاهدين وتنقل الأسلحة. محجوبة من سعيد كذلك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أولئك كانوا يواصلون الجهاد. أما من الأمور المهمة النسوة اللواتي خلف المجاهدين ماذا كنا يفعلن؟ اسمعوا، الكولونيل جباس هذا أسباني ألقى محاضرة في تطوان بعد استتباب الأمر للإسبان في الحرب الصحراء ومقتل موحى الزياني رحمة الله تعالى رفعه في عليين واستسلام عسو أبسلام إلى آخره. ألقى محاضرة في تطوان، ماذا قال وهو المجرب والعليم؟ قال: ويل للرجل، اسمعوا هذه لطيفة، هذه ويل للرجل الذي كان يتقاعس عن الذهاب إلى الجهاد حيث كانت المرأة له بالمرصاد، فكانت تلبسه لباس النساء بالقوة، يعني تلبس لباس النساء لأنها صارت تعده من النساء. هذا يعني رجل أهله يجاهدون وجماعته يجاهدون وهو لا يجاهد، هذا أصبح كالنساء، إذا فليلبس لباس النساء. انظر كيف المرأة قوية وفي الوقت نفسه حكيمة حتى تقطع دابر كل من يفكر بالتقاعس عن الجهاد، تلبسه ملابس النساء، تنكل به، تسبه، تنتف لحيته. طبعا تلك الأيام اللحية ما كان أحد يحلق لحيته مثل الآن، حلق اللحية كان عارا وعيبا وحراما في الشرع وعارا وعيبا في العرف، فتنتف لحيته، تحرمه من الطعام والشراب يومين وثلاثة أيام. الله أكبر، رأيتم كيف تعامله؟ ليش هذه المعاملة معاملة حكيمة رائعة؟ لماذا؟ حتى تمنع انتشار هذا الأمر، لأن إذا أعرض شخص عن الجهاد وتوقف عن الجهاد وثاني وثالث أصبح أمرا معتادا بين الناس فيترك الناس الجهاد بهذه الطريقة. فالمرأة قوية ووقفت في وجه هؤلاء، يعني هذا شيء كانت تفعله المرأة النسوة العربيات زمان في الجاهلية وفي الإسلام، أول إسلام تفعله نسوة عربيات على مدار تاريخ الإسلام، يقفنا وراء المجاهدين وشجعناهم ويشددنا من أزرهم، يعني أمر معلوم. أيضا من اللطائف التي يعني يجدر أن نسمعها، كان لدى بعض النسوة حناء ممزوج بالقطران. قطران مادة يطلى بها البهائم إذا جربت، إذا جربت البهيمة تطلب القطران، الجمال إذا جرب يطلب القطران أو الهناء. المهم كان عند بعض النسوة قطران ممزوج بالحناء، فإذا فر الرجل يرششنه بالقطران هذا حتى يبقى علامة، لأنه يبقى في الجسد أن هذا جبان وفر من المعركة. كانت النسوة تشارك في المعارك بصب الماء الساخن والزيت المغلي على جنود من فوق الأسطح، فعندما يدخل جنود القرية أو البلدة فكانت النسوة تسخن الزيت المغلي وتقذفه من فوق السطح على رأس الجنود، والماء الساخن وتقذفه على رأس الجنود، طبعا يموت الجنود بسبب هذا، حروق عظيمة تحدث لهم. اسمعوا أيضا تقرير أعده مراقب قبيلة بني عروس، هذا مراقب إسباني يعين كمراقب ينظر إلى الأهالي، هل هم سيثورون، هل هم غاضبون، هل هم راضون، يعني مراقب إسباني معين. قال عندما كانت دورية الشرطة العسكرية الأهلية تنزع السلاح من سكان القرية أمس وقعت حادثة مؤلمة، اسمعوا، ذهب ضحيتها الضابط خوسيه، فقد أطلقت امرأة عليه النار من بندقيتها، إنها أخت رئيس الثوار المسمى أحميدة الخراز أو محمد الخراز الذي لقي حتفه في معركة بيننا وبين قوات الشريف الريسوني سنة 1922، وقد تمكنت المرأة من الفرار. أرأيتم المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت إلى ضريح اسمه ضريح عبد السلام من المشيش، ومعروف أن من دخل هذا الضريح يأمن عند المغاربة ما يتتبع، فكان المغاربة جنود يخافون إذا أمروهم الأسبان بإخراج المرأة، يخافون طبعا يعني ما يرضون، فتمكنت من الفرار بهذه الطريقة. يعني امرأة تمسك بالسلاح بندقية متعلمة ومتدربة عليها وتقتل ضابطا إسبانيا كبيرا، يعني هذا يدل على قوة وشجاعة في النسوة ما بعدها شجاعة. طبعا النسوة الأهازيج والمواويل، كنا ينشدنا الأهازيج والمواويل في المعارك ليشجعوا أو ليشجعنا الرجال المجاهدين. نذكر منها طبعا هي بالمترجمة، هي بالبربرية الأمازيغية مترجمة: اضربوا النصارى أعداء الله ورسوله وتقدموا للأمام، إن من مات في الجهاد دخل الجنة وزادت العزة لأهله. الله أكبر، تصور المجاهد يسمع هذا الكلام يعني يمتلئ عزة وفخارا ويمتلئ شجاعة وإقداما، حتى إذا فكر أن يهرب يسمع هذا الهزيج والنشيد، ما يمكن ما يمكن. فهذا شيء رائع جدا تفعله المرأة جزاها الله خيرا المغربية. اسمعوا الكولونيل ميجور سبيلمان في كتابه آية عطا في الصحراء ماذا قال؟ قال في النسوة المغربيات من آية عطا العطاويات، يعني إن زغاريدهن هي سلاح معنوي قوي الفعالية، إذ يدفع الرجل العطاوي إلى المواجهة القوية. الزغاريد النسوة يعني كأنها تبشره بالشهادة وبالعزة وبالكرامة وكذا. وكنا يتسللنا في الجبال لجلب المياه تحت نيران الرشاشات، ويوزعنا المؤن والذخيرة، ويدحرجنا على المهاجمين الفرنسيين أحجارا ضخمة يدحرجنا عليهم حتى يقتلوا ولا يتقدموا إلى جبل. سبحان الله العظيم، بقوة. المراسل العسكري الفرنسي لجريدة الصباح الباريسية، اسمعوا ماذا قال. قال زغاريد النساء الحادة المتواصلة كانت ممزوجة بأصوات الانفجارات. وعلامة يعني على ماذا تدل الزغاريد عند المرأة المغربية؟ لقد اعتدنا قبل هذا، هذا المراسل الفرنسي يذكر، لقد اعتدنا قبل هذا أن نسمع هذا الصوت في الحفلات، هي صيحات الآن تنذرنا بالموت. نعم، تتحول تلك الزغاريد من بشير للسعد إلى نعيق الغراب. يا لها من صيحات مشؤومة، يا لها من صيحات مشؤومة. انظروا كيف طبعا أثر الزغاريد النسوة الحادة المتواصلة على المعنوية ونفسية الجندي الفرنسي، يظن أنها مثل بشائر الموت بالنسبة له، فهذا طبعا يعني أمر بالنسبة لهم جدا صعب جدا صعب. طبعا المرأة كانت تشارك في التطبيب والتداوي، مداوات الجرحى وتطبيب المرضى، لأن كل معركة بطبيعة الحال يكون هناك جرحى، فالمرأة تساعد في تضميد الجراح ومداوات المرضى الذين يمرضون بسبب نقص الطعام والشراب والمؤن والأوضاع المناخ البارد جدا في الجبال. ولأن يعني أوضاع صعبة جدا جدا، فكانت المرأة تشارك في محاولات يعني مداواة لهؤلاء المرضى، وكانت تسقي الماء للجنود، وهي وظيفة طبعا اشتهرت بها المرأة على مدار تاريخ الإسلام. المرأة المغربية تجاوزت هذه الوظيفة ونزلت بنفسها لتجاهد المجاهدة الجليلة. و يعني حقيقة أريد أن أقول إن المرأة الأمازيغية البربرية في مناطق الأمازيغ في الأطلس الأوسط وفي أماكن الصحراء الجنوبية الشرقية والصحراء الجنوبية الغربية كانت ما شاء الله، يعني كانت قوية وقوية جدا المرأة فيها، أكثر من قوتها في المدن، وإن كانت المرأة في المدن أيضا شاركت. فالمرأة إذا جاهدت الجهاد العسكري، ذاقت مرارة الاعتقال والسجون، الصبر الجميل والشديد على النفس حين اعتقال الأزواج والأبناء، جمع التبرعات لأسر المنكوبين كانت تقوم بها المرأة. ثريا السقاط كانت تؤلف قصص الأطفال التي تشجعهم فيها على الجهاد. زهور الزرقاء كانت أديبة وتكتب الأشعار مجال الأدبي وتحرض الناس على الجهاد. كنا النسوة يمولن الحركة الوطنية، لأنه معلوم أيها الإخوة أن النسوة عاطفتهن وقادة، عاطفتهن جارفة، فعندما ينادي منادي الجهاد تتحرك النسوة ويتبرعن بأقراطهن وذهبهن ومهرهن، وما شاء الله يعني أمر معلوم هذا. أيضا من الأشياء اللي كانت تعملها المرأة المشاركة في جيش التحرير المغربي، خاصة في الأوقات المتأخرة قبيل الاستقلال. هناك إحصائية جميلة المندوب السامي الفرنسي ذكرها، أنا ما أحب أكتب أقول مندوب السامي الفرنسي، سامي كيف؟ سامي هو جاء ليخرب بلادنا، سامي وهو جاء ليفسد بلادنا وينشر فيها الدعارة وينشر فيها الربا وينشر فيها الخمر وينشر فيها الفساد ويبعدنا عن شرعنا وعن ديننا ويقتل رجالنا ويعتدي على نسائنا ويسرق ثرواتنا ونسميه المندوب السامي، صعب والله صعب. فأنا أفضل المندوب الفرنسي وخلاص. أنا أسميه اسم آخر بس ما يعني ليس مناسبا يعني في التلفاز أن أذكره، لكن ما يصح أن يسمى مندوبا ساميا، المندوب الفرنسي وانتهينا وفهموها أنتم أنه المندوب السامي. يعني يقول إحصائية جميلة جدا عن عدد النسوة، ذكر أن النسوة المقاومات يعني أكثر من 300 امرأة مسجلة عنده من النسوة المقاومات المجاهدات، منهن اسمعوا اسمعوا 50 مجاهدة في مدينة العيون. العيون هي عاصمة الصحراء المغربية، مدينة اسمها العيون عاصمة الصحراء المغربية. 50 مجاهدة، 39 من المجاهدات في خريبقة، في 37 أو 37 مجاهدة في أقادير، 30 في وجدة، 21 في الرباط، 13 في مراكش، 11 مجاهدة في فاس. طبعا هذه غير المجاهدات في مناطق الجبال، يعني هذه لاحظوا العيون، خريبقة، أغادير، وجدة، الرباط، مراكش، فاس، هذه كلها مدن، مدن. هذا الإحصاء في المدن، المجاهدات المدن. أما مجاهدات الجبال وأما مجاهدات الصحراء فحدث عن الآلاف ولا حرج، بل أستطيع أن أقول آمنة مطمئنا عشرات الآلاف ولا حرج، لأن ما من امرأة زوجها مجاهد، أبوها مجاهد، ابنها مجاهد إلا وهي مشاركة في الجهاد. ليش؟ بالصبر، القيام على شؤون البيت، إحضار الطعام والمؤن للمجاهدين، أبوها وأخوها وابنها وقريبها إلى آخره، التشجيع والحث. يعني ما من امرأة إلا وهي مشاركة في الجهاد، نستطيع أن نقول هذا يعني، لأن ما من بيت كان يخلو من مجاهد في ذلك الوقت. لكن طبعا الإحصاءات هذه، لأن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في المدن يسهل عليه تسجيل النسوة المجاهدات في المدن، يسهل عليه تعقبهن. المدينة ما يمكن الاختفاء فيها، الخونة كثر، الخونة الذين كانوا يدلون الفرنسيين على النساء المجاهدات والنساء العاملات في ميدان الجهاد خونة عملاء. يعني كم أقهر وأحزن وأغضب غضبا عظيما من هؤلاء الخونة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كانوا يدلون المستخرب الفرنسي على أماكن التي تختبئ فيها النسوة المجاهدات، لكن في الصحراء من هي؟ ما هنالك طبعا، سهل المرأة تعرف الصحراء كما تعرف فناء بيتها، وما الفرنسي والإسباني لا يستطيعون متابعة المرأة في الصحراء بطبيعة الحال. وأما في الجبال فالأمر أعقد، الجبال وعرة جدا ولا يستطيعون متابعة المرأة أصلا، هم لا يستطيعون متابعة الرجال، دع عنك أن يتابعوا النساء. فأنا أجزم من هذا العدد المذكور وفقط يعني جزء يسير يمثل ربما يعني 10% من نسوة المجاهدات، لأن ما من بيت في الجبال والصحراء إلا وفيه المجاهدون بطبيعة الحال، لأن الأعداد أصلا قليلة في الصحراء. فالنسوة كنا جزاهن الله خيرا يعملن وسعهن. يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة مهمة في هذا الباب، الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإسباني والفرنسي بالذات والاستخراب الإنجليزي على وجه الخصوص، يعني ما كانوا يدخلون بلدا إلا ويبدأون في النساء. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أهمية المرأة في المجتمعات الإسلامية، فالمرأة زوج والمرأة بنت والمرأة أخت والمرأة أم والمرأة خالة والمرأة عمة والمرأة والمرأة تحيط بالرجل من جميع جوانبه، فإذا فسدت المرأة ثقوا بأن المجتمع في طريقه الفساد، ثقوا تماما بأن المجتمع في طريقه الفساد. كيف تفسد المرأة؟ ما هي الخطوات التي فعلها حتى المستخرب الفرنسي في المغرب لإفساد المرأة؟ خطوات معلومة، يعني تشجيع المرأة على الالتحاق بالمدارس، مدارس الفرنسية، وما أدراكم مدارس الفرنسية، سواء كانت التنصيرية أو العلمانية، كلتا المدرستين فاسدة ولا تصلح للمرأة. تشجيع المرأة على نزع الحجاب، وهذا طبعا أمر معلوم في كل دولة احتلت، وفي المغرب للأسف، يعني الحايك المغربي الحجاب المغربي مضرب المثل في روعته وسبوغه على جسد المرأة من رأسها إلى قدمها، فلا يبدو منها إلا أقل القليل، طيب عيناها ويداها ربما، لكن الحجاب رائع. طبعا المستخرب الفرنسي يشجع المرأة على الخروج من الحجاب تدريجا بأساليب كثيرة جدا. ما هو الآن وقت الحديث عن هذه القضية، وربما يفرد لها حديث آخر في مكان آخر وزمان آخر، لكن الخطوات التي حتى اللي حدثت في المغرب، وحتى أبين لكم الصلة المهمة بين النساء الحاضر ونساء الماضي. الحمد لله نساء الحاضر عقب الصحوة في المغرب، يعني يحدثنا رجال المغرب والذين كانوا طلابا في الجامعات المغربية سنة 1395 للهجرة 1975، يعني إلى سنة 1375 لم يكن يوجد في الجامعات المغربية امرأة محجبة واحدة إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد، يعني انظروا من الحايك والحجاب العظيم الرائع إلى عدم وجود حجاب أصلا، حتى ظهرت الصحوة الرائعة الجليلة وعادت النسوة المغربيات في أكثرهن إلى دينهن وإلى حجابهن وإلى عزهن المتمثل بالحجاب. الحجاب هو شرف المرأة، الحجاب هو عز المرأة، الحجاب هو دلالة على افتخار المرأة بالإسلام واستمساكها بالإسلام. في تلك الأيام لما جاءت فرنسا وجاءت إسبانيا في بداية ما قبل القرن 14 وبعده، أي ما قبل القرن 20 وبعده، واحتلت البلاد المغربية بلدا بلدا، كانت النسوة في معزل تام عن التأثير، وكان يظهر منهن هذا الجهاد الراقي الرائع. لكن للأسف الشديد بعد ذلك أخذت النسوة في التخلي عن الحجاب تحت تأثير الاحتلال في المدن، طبعا بدأ في المدن، وبعد الاستقلال للأسف وجدت حركة يعني بدواعي متعددة، منها مثلا اللحاق بركب الحضارة الغربية، منها ومنها ومنها، تجردت النساء من حجاب شيئا فشيئا، انعدم في المدن تقريبا، ثم عادت المرأة بفضل الله بعد الصحوة الرائعة التي شملت بلاد العرب والإسلام، عادت المرأة المغربية إلى حجابها وإلى عزها وإلى كرامتها واستمساكها بدينها. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فحصلت الصلة بين نساء الحاضر وأمهاتهن وجداتهن المجاهدات اللواتي ذكرت لكم شيئا من أعمالهن. فإلى الأمام يا نساء المغرب، ومزيدا من استمساك بدينكن وإسلامكن، فإنه الطريق الوحيد لعزتكن وشرفكن، والطريق الوحيد لإحسان تربيتكن لأولادكن، وإحسان العناية ببيوتكن وأزواجكن. إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.